بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أحاديث في فضائل هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب، وهنا بحث ذكره الإمام القرطبي وذكره غيره من المفسرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل المقصود به لا صلاة سرية ولا جهرية، ولا المقصود لا صلاة إذا كان الإنسان وحده، ولا إذا كان مع الإمام وإذا كان الإمام يجهر أو لا يجهر. فالعلماء اختلفوا بناء على هذا الحديث، مع قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. فهنا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، الإمام يقرأ في الصلاة يبقى لابد من الاستماع للإمام وهو يقرأ. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أناسا يقرؤون وراءه صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا، فلا تفعلوا. وفي حديث آخر قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هنا هذا الحديث: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أخذ منه الشافعية والبعض من المالكية إلى أنه لا بد من القراءة بفاتحة الكتاب، سواء كان في صلاة سرية ولا صلاة جهرية، سواء سمع الإمام أو لم يسمع الإمام، لا بد من قراءة فاتحة الكتاب. ذكر العلماء أبحاثا في هذه المسألة ممن يعني استفاض في ذكر هذه المسألة، الإمام القرطبي كما ذكرنا في تفسيره، ورجح أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب سواء في السرية أو في الجهرية. منهم الحافظ ابن حجر فتح الباري وهو شافعي، فرجح مذهب الشافعية في ذلك أنه يجب قراءة فاتحة الكتاب سواء في السرية أو في الجهرية، سواء قرأ الإمام أو لم يقرأ الإمام. في العكس من ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح مذهب الجمهور، وهو أنه إذا سمع الإمام وهو يقرأ فلا يجب عليه أن يقرأ، وسماعه للإمام أفضل من قراءته. هؤلاء ذكروا أدلة وهؤلاء ذكروا أدلة في ذلك، ننظر لبعض أدلة الطرفين ونذكر ما يترجح في هذه المسألة مما تستقيم به أو يستقيم به العمل بجميع الأدلة. كما ذكرنا قبل ذلك أنه إذا جاءت أدلة ظاهرها التعارض في مسألة من المسائل، يصعب جدا أن نقول إنه حنخرج بقوله هو الفصل في المسألة من غير ما نتعسف على واحد من الدليلين. طالما إن دليل يفيد هنا لابد من وجوب القراءة، دليل يرينا هنا إنه لا تقرأ، هنا هنعمل إيه بين الدليلين؟ إلا إن إحنا نجمع بين الاثنين، فنحمل هذا على حاجة ونحمل هذا على حاجة، وهذا التعسف الذي يذكره العلماء إنه إذا جمع بين دليلين متضادين لابد من التعسف مع أحد الدليلين حتى نقدر نجمع بين الاثنين. ثم في النهاية لك أن تختار أنك تقرأ فاتحة الكتاب، أنت حر ولا تلزم غيرك. لك أن تختار أنك لا تقرأ فاتحة الإمام مع الإمام ولا تلزم غيرك، لا إماما ولا غير مأموم، بحسب النظر للأدلة وقوة هذه الأدلة. الحافظ ابن حجر يذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. فيقول إنه لا صلاة يا إما يحمل على نفي ذات الصلاة يبقى ليست بصلاة، أو إنها لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الصلاة بتاعته ناقصة عن غيرها. ويعني العلماء حين يقولون إنه لا النافية للجنس الأصل تحمل على الذات، يعني لما يقول لا صلاة يبقى أصلها لا صلاة، ما هي الصلاة؟ أنها صلاة باطلة، هذه الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا الصواب في ذلك. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، يبقى الصلاة لا بد من قراءة فاتحة الكتاب فيها. والصلاة بالنسبة للإنسان المسلم يا إما تكون صلاة سرية يا إما صلاة جهرية، يا إما تكون صلاة جماعة يا إما تكون صلاة أفراد. يبقى هنا أربع أحوال، هنا صلاة جماعة وتكون سرية أو جهرية، صلاة فرض وتكون سرية أو جهرية. فإذا قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يحتمل أنه داخل تحتها كل هذه، يبقى لا تصح صلاة إذا كنت منفردا في صلاة سرية إلا بأن تقرأ فاتحة الكتاب. لا تصح منك صلاة جهرية إلا وأن تقرأ فاتحة الكتاب. لا يصح منك وأنت إمام في صلاة سرية أو جهرية إلا وأن تقرأ بفتح الكتاب. لا يصح وأنت مأموم في سرية أو جهرية إلا بأن تقرأ فتحة الكتاب. هنا أحوال، هنا نقول لا يصح. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. هنا أثناء قراءة الإمام لابد من الإنصات، وهذا يؤيده الآية قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرأ القرآن، وأجمع العلماء على أن هذه الفرضية في الصلاة، هذه الفرضية في الصلاة، يعني إذا قرأ القرآن في الصلاة وجب عليك أن تنصت لقراءة الصلاة. هنا إجماع. طيب في غير الصلاة، قالوا لعل الإنسان يكون مشغولا في شيء، ولكن إذا كان ليس مشغولا يبقى لابد من السماع. انشغل بشيء عن ذلك يبقى له عذر في انشغاله عن ذلك، لكن اتفقوا على أنه في الصلاة لابد من السماع، في الخطبة لابد من السماع، سواء خطبة الجمعة ولا خطبة العيد لمن يستمع للخطبة، طالما تلا الإمام أو قرأ الإمام قرآنا لابد من سماع هذا القرآن. يبقى المتعارض هنا الآن الآية لما يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا، فأمر بالإنصات. إذا هنا الإمام يقرأ لابد من الإنصات، فإذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة يبقى الإمام يقرأ وأنت تقرأ، هنا يا إما تسمع للفاتحة من الإمام يا إما لا تسمع للفاتحة من الإمام وأنت تقرأ، أن مستحيل تجمع بالاثنين أنه يقرأ وأنت تقرأ. فإذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ يبقى ما فيش استماع لقراءة الإمام. قالوا من قال بذلك من الشافعية وغيرهم، قالوا الواجب فيما زاد عن الفاتحة. يرد على ذلك من قالوا بأنه لا ما يجلس واجب في الصلاة الجهرية، قالوا إذا كان ما زاد على الفاتحة ولا ليس شرطا في صحة الصلاة يجب سماعه، فكيف بالفاتحة التي هي أهم من غيرها؟ إذا كان وجب سماع ما زاد عن الفاتحة وهذا الذي زاد عن الفاتحة لا يجب على الإمام قراءته، فكيف بفاتحة الكتاب أن يقال فيها لا لا تستمع للإمام، سيب الإمام يقرأ وأنت اقرأ مع الإمام أو كذا؟ إلا أن يقال أنه يجب على الإمام أن يترك فرصة للمأموم لكي يقرأ، وده اللي أكثر العلماء على أنه لا يلزم الإمام أن يسكت سكتة حتى يقرأ المأموم. طيب إذا كان لا يجب على الإمام أن يسكت سكتة، إذا قرأ الإمام فأنصته ولا بد من قراءة الفاتحة يتعذر هذا الشيء، يبقى المأموم مطالب أنه يسمع الفاتحة وأنه يقرأ الفاتحة والإمام غير مطالب بأن يسكت ولا يجب عليه ذلك، يكون الأمر صعبا فيه. لذلك من جمع بين الأحاديث قالوا أنه الأحاديث كلها صحيحة في الباب. إذا الإنسان كان في صلاة سرية وجب عليه أن يقرأ ووجب على الإمام أن يقرأ، يبقى هذا الحديث دخل هنا. إذا كان في صلاة فرض إنسان يصلي وحده سرية ولا جهرية وجب عليه أن يقرأ، يبقى ثلاث أحوال وجب على الإنسان أن يقرأ فيها. إذا كان في صلاة جماعة مع الإمام ويجب على الإمام نفسه أن يقرأ، كذلك إذا كان في صلاة الإنسان وحده يجب أن يقرأ سواء كان سرية أو جهرية، يبقى نزلنا حديث الفاتحة على كل هذه الصور، بقيت صورة واحدة وهي التي نقول لابد من شيء من التعسف في الجمع بين الحديثين بالنظر فيها، أنه إذا كان في صلاة جهرية والإمام يقرأ ولم يترك فرصة للمأموم ولا يجب على الإمام أن يترك فرصة للمأموم، الآن ماذا يفعل المأموم؟ هل يستمع للإمام؟ ده اللي رجحه الجمهور من العلماء، قالوا يستمع للإمام ويترك القراءة. ليه؟ قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرسل وفيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن له شواهد تدل على صحة معنى هذا الحديث. يبقى إذا قرأ الإمام لا يجب على المأموم أن يقرأ، وإنما يستمع لقراءة الإمام، وقراءة الإمام تغنيه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذا كان في غير ذلك في صلاة سرية والإمام يقرأ المأموم أيضا لابد يقرأ الإمام يقرأ في سره والمأموم يقرأ في سره في ذلك. لكن يعني لا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية للحديث اللي تمسك بها الشافعية وغيرهم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فلا تفعلوا إلا بأم القرآن كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتلخبط في الصلاة عليه الصلاة والسلام هو بيقرأ هم بيقرأوا فاتلخبط في الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله هذا يعني نقرأ بسرعة وراك فقال فلا تفعلوا فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا هذا الحديث اللي دعا الشافعي يكون يقرأ بالفاتحة في سرية ولا جهرية مع إمام ولا مش مع الإمام لأنه قيد ذلك قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. غيرهم من العلماء قالوا لا طب وليه كل استثناء متصلا هنا استثناء منفصل فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يعني إذا تمكنتم من ذلك في غير صلاة مع الإمام فلا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. قالوا بس الحديث هنا في صلاة جهرية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما إني أقول ما لي أنازع القراءة قالوا وما يدريك أنها صلاة جهرية لعله هو بيقرأ في سرية وأحيانا بعض المأمومين خلف الإمام في صلاة الظهر ولا العصر يبقى عمال يشوش بصوت مرتفع شوية عمال يقرأ الفاتحة فيزعج الإمام خلفه فلعله قال في صلاة سرية صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك جاء في حديث لأبي هريرة قال فيه فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا فيما سواه. انت طيب اللي بتجهر في الصلاة الجهرية ايه اللي بيقرأوا الناس لما يقول ابو هريرة انتهى الناس عن القراءة ما فيش حد يقول ان الناس بيقرأوا سورة البقرة في الصلاة اللي يجهر فيها الامام ولا حد بيقول ان بيقرأ قصار الصور في الصلاة التي يجهر فيها الامام هي السورة الوحيدة بس اللي اذا كان الامام في الجهرية بيقرأها الناس هي سورة الفتح ليس غيرها. فلما يقول أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة إمتى حين يجهر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم ما كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتم الأمر على ذلك. فنقول طيب ما لعله بعض الناس وبعض الناس ويمكن انتهوا عن غيرها نقول فهم الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجاء عنهم أنهم منعوا من القراءة فيما يجهر فيه الإمام فوافقوا هذه هذه الأحاديث اللي جاء فيها أنه انتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. لذلك يذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه هنا القراءة خلف الإمام ويقول إذا جهر الإمام استمع المأموم لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ. يبقى هنا حتى في الصلاة الجهرية اللي الإمام بيقرأ فيها بالفاتحة فرضنا إن الميكروفون اتقطع التيار وإنت في الصلاة الجهرية والإمام بيقرأ ويجهر وأنت لا تسمعه يلزمك أن تقرأ يبقى صورة من صلاة وأنت خلف الإمام ولكنك لا تسمع الإمام. الصفوف كبيرة جدا وطويلة وكثيرة والناس في آخر الصفوف ولا يسمعون قراءة الإمام ما فيش في حاجة في الصلاة اسمها تسكت من غير سماع ولا شيء يا إما تسكت لتسمع الإمام يا إما إنك لا تسمع الإمام يبقى أنت تقرأ فيما يقرأ فيه الإمام وأنت لا تسمعهم. يحتج شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر الإجماع على أنها نزلت في ذلك يعني في الصلاة على أن إجماع العلماء على أن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ما حدش خالف أن هذه في الصلاة إذا سمعت الإمام في الصلاة لابد من أن تستمع وأن تنصت للإمام. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء وإذا قرأ فأنصتوا الحديث ذكره الإمام مسلم أنه حديث صحيح وأيضا في الحديث الآخر الذي فيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يقول وجاءت سنة موافقة للقرآن يعني في هذا الحديث إذا قرأ فأنصته فيجب على المأموم أن ينصت لسماع الإمام. ويحتج بما رواه الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها صلاة جهرية كمغرب أو عشاء أو فجر فقال هل قرأ أحد منكم آنفة هل قرأ فقال رجل نعم يا رسول الله لأنا قرأت كان صوت عالي لخبط النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن كأن الحكم الأخير فيها أن الناس انتهوا عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه. فإن قال في حديث آخر فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فيحمل على استثناء منقطع، ويكون هذا في السرية أو إذا كنت وحدك أو مع الإمام ولا تسمع الإمام، فلا بد من التأويل ذلك حتى يستقيم العمل بالجميع. في رواية لأبي هريرة قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرأ منكم أحد معي؟ قلنا نعم. قال إني أقول في مالي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإيمان. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإيمان. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه الحديث الآخر اللي هو حديث ابن أكيمة، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال هذا الحديث مروي مسندا ومرسلا، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلا. والمرسل في الفقه معمول به عند جمهور العلماء، الأئمة الأربعة يعملون بالحديث المرسل فيلزمهم العمل به، لكن على فرض أنهم ضعفوا على ما يقول أهل الحديث أن المرسل ضعيف، قال له شواهد بمعنى هذا الحديث يصح الحديث به، لذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وفي غيره. أما ما جاء عن الصحابة فجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصلي، من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصلي إلا وراء الإمام، إلا وراء الإمام. هذا قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر اللي استقر عندهم أنه إذا كان وراء الإمام ما يقرأش المأموم ويكتفي بقراءة الإمام. جاء عن ابن عمر وسئل هل يقرأ خلف الإمام إذا كان الإمام الإنسان وراء الإمام في الصلاة هل يقرأ؟ يقول ابن عمر رضي الله عنه إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام، يعني سماعك لقراءة الإمام يقوم مقام قراءتك فكأنك قرأت. قال وإذا صلى وحده فليقرأ، هذا ابن عمر. طيب لوحده ابن عمر بس؟ لا، جاء عن زيد بن ثابت وهو من حفاظ القرآن وكتاب الوحي، سئل عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، لا تقرأ مع الإمام في شيء. أيضا جاء عن ابن مسعود وهو من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك قال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلة، أنصت يعني اسمع للقرآن، الصلاة فيها شغل، أن أنت تنشغل بقراءة الإمام ولا تنشغل بقراءة نفسك. قال وسيكفيك ذلك الإمام، وسيكفيك ذلك يعني يغني عن قراءتك أنت قراءة الإمام، فاستمع لقراءة الإمام. أيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء. هذا علي يقول إذا لم يجهر الإمام، يعني كل صلاة صليها لابد من القراءة، إلا إذا جهر الإمام لا تقرأ. فأولئك كبار الصحابة عممهم أبو هريرة، قال انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر غيره من آثار عن الصحابة رضي الله عليهم، عن جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن علي بن أبي طالب، عن زيد بن ثابت، عن عبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة أنهم قالوا لا تقرأ مع الإمام واستمع لقراءة الإمام فإنه يغني عنه. هنا يقول شيخ الإسلام تفقها مسائل جميلة، ويذكر يعني المسألة نفسها، يقول لو كانت القراءة واجبة في الجهر، يعني افتراضا أن القراءة واجبة في الجهر، طيب الآن المأموم هيعمل إيه؟ يلزم المأموم أحد أمرين، إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. يا إما المأموم يلزمه أن يقرأ مع الإمام حتى لو ما فهمش لا قرأت ولا قرأت الإمام، يا إما يجب على الإمام أنه يسكت حتى يقرأ المأموم. يقول لم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيره، يعني اتفق العلماء على أن الإمام لو لم يسكت لشيء عليه، قرأ الفاتحة وبعدها قرأ السورة مباشرة. طيب إمتى يقرأ المأموم إذا كان لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم؟ قال فثبت أنه لا يجب عليه القراءة مع الإمام في حال الجهر. ولو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم أنه لا يستحب. طيب، لكن لو سكت الإمام، لو سكت يسيب فرصة للناس أن يقرأوا، هل يحرم عليه؟ لا فرق، نقول هو لا يجب عليه أن يسكت، لا يستحب له أن يسكت، يحرم عليه أن يسكت؟ لا يحرم على الإمام أن يسكت، وخاصة إذا راعى الخلاف بين العلماء في ذلك. قالوا واحتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، يعني في القراءة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكت في أول القراءة، أول ما يبتدي القراءة بيسكت صلى الله عليه وسلم، سكتة نسميها سكتة الافتتاح للصلاة، يعني أول ما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ويسكت سكتة، اللي بيقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول فيها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، أو يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره، يبقى هنا هذه سكتة كان يسكتها صلى الله عليه وسلم. السكتة الثانية إمتى؟ قالوا في آخر القراءة قبل الركوع، في آخر القراءة قبل الركوع. فهنا لو كان له سكتة ثالثة بعد الفاتحة، هل هيذكر السكتة الأولى ويذكر الأخيرة اللي قبل الركوع، مع أن الأخيرة دي قليلة دي مش هيذكر اللي في النص؟ قالوا لا، ذكر اللي في النص. الحسن البصري ذكر حديثا عن سمر بن جندب وفي كان له ثلاث سكتات، قالوا لا، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له ثلاث سكتات، إنما كان له سكتتان فقط صلوات الله وسلامه عليه. بناء على ذلك يبقى الإمام إذا بدأ بعد تكبيرة الإحرام سكت سكتة الاستفتاح، ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة ولم يجب عليه أن يسكت، ثم قرأ بعد ذلك السورة أو قرأ ما شاء، ثم بعد ذلك سكت سكتة خفيفة بقدر ما يتردد إليه النفس، شيء يسير جدا، ثم كبر فركع. هنا هذا الكلام كلام جيد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذهب الجمهور أن المأموم الأفضل له أنه يستمع لقراءة الإمام، وقراءة الإمام مجزية من ذلك. لكن فرضنا أن المأموم يأخذ بقول الشافعي وأيضا قول لمالك في ذلك بأنه يجب عليه أن يقرأ، فليراعي الإمام ذلك، فليراعي. فإذا قلنا أن هذه السكتة الثالثة ليست مستحبة، هي بعد قراءة الفاتحة، ولكن إذا راعى الإمام حال المأمومين وأنهم سيقرؤون فليسكت، ليترك لهم هذه حتى لا يوقعهم في حرج، فيقع المأموم في حرج بأنه هو مذهب يجب عليه قراءة الفاتحة ويخاف من بطلان صلاته في ذلك، فليسكت الإمام شيئا يسيرا يترك له ما يقرأ فيه، فإن لم يسكت لم يجب عليه ذلك. والراجح من الأدلة التي ذكرناها قول جمهور العلماء أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل صلاة إلا في حالة واحدة فقط، حالة واحدة إذا سمع الإمام وهو يقرأ في صلاة جهرية، فهنا يكتفي بأن يستمع للإمام، ودل أمر الله عز وجل به إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما من كان له إمام فقراءته له قراءة. مسألة فيها خلاف وكنا نرجح قولا من الأقوال فيها، ليس معنى أن انتهى الخلاف وخلصت المسألة، لا، هي خلافها باق وحيفضل موجود لغاية ما تقوم الساعة، الخلاف موجود. فلا تظن أن أنت تكلم إنسان تقول له أنا حقنعك بهذا شيء وأنه تلزمه بقولك في هذا الشيء، لا، هذا جدل عقيم ولا داعي لمثل هذا الشيء. أنت فهمت اللي في المسألة، اعمل بما فهمت في ذلك وأنت مسؤول عن فهمك، وليس عليك أن تلزم الناس. بعض الإخوة خاصة صغار طلبة العلم تلاقيه يحب أن كل حاجة يختارها يلزم بها غيره، لازم تعمل كذا، لازم تقول كذا، هذا لا نتبناه أبدا. يعني نقول من السنة أنك إذا وقفت وضعت اليمنى على اليسرى ونرى أناسا حط إيده جنبه، ما بنقول ليه بتعمل هذا الشيء، نبين أن السنة كذا، عملت أو لا تعمل هي في النهاية سنة ليس فرضا. هنا في هذه المسألة الذي سيقول أنه لابد من قراءة الفاتحة، يبقى هذا الذي يقرأ الفاتحة يضيع عليه أنه يسمع للإمام، هيعمل حاجة ويضيع عليه التاني، اللي هيقول لا يجب عليه أن يسمع الإمام يبقى هيسمع الإمام وهيضيع أنه يقرأ الفاتحة. وهنا لابد واحد من الاثنين، يا هذا يا ذاك، فلا تحمل نفسك ما اخترته لنفسك، وأيضا تلزم الناس بشيء آخر لأنه واحد من الاثنين، هذا يقول هذا واجب والثاني يقول العكس واجب. فالذي نختار في ذلك أنه إذا سمعت قراءة الإمام لم يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولا غيرها، والأمر فيه سعة في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.